قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الركن الثالث. قال: وكل امرأة فإنها تحل بالشرع بوجهين. هذه أيها الأخوة المعلم الآن سيدخل في الركن الثالث وهو من أهم مسائل الزواج، وتترتب عليه أمور خطيرة، لأنه سيتبين في هذا ما يحل وما يحرم. وإن الذي يحل الأمور إنما هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحرمها، فليس لأحد من البشر كائنا من كان أن يقول بأن هذا حلال وهذا حرام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك مسائل المحرمات من النسل ينبغي أن يكون الإنسان على بينة فيها، وينبغي أن يحتاط فيها، وبخاصة المسائل التي قد يقع فيها بعض الناس وهو ما يتعلق بالرضاء. قال: وكل امرأة فإنها تحل بالشرع بوجهين، إما بنكاح أو بملك يمين. على لا شك فيه، وقد جاء ذكر ذلك في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والموانع الشرعية. الذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين: موانع مؤبدة، يعني مؤبدة لا تتغير بتغير الزمان والأحوال، فالأم دائما محرمة، والبنت والأخت والأمة والخالة، وكذلك بنت الأخ وبنت الأخت، وكذلك مثلهن من الرضاع، وكذلك أيضا المحرمات بالمصارعة في الأربعة التي سيأتي الحديث عنها تفصيلا. هذه موانع مؤبدة، ولكن قد تكون الموانع غير مؤبدة أي مؤقتة، فمثلا الكافر المشرك لا يجوز للمسلم أن يتزوج على واسية نفسها المانع، المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج الكافر المشرك، فلو أسلم فإنه حينئذ لها أن تتزوجه. لا يجوز الجمع بين الأختين، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في اسم زوج آخر، لكنه إذا طلقها ولم تكن في عدة فإنه يتقدم إليها ويأخذها. إذا هذه هي مسائل دقيقة وجليلة، وهذه أمور من قامت هذه الشريعة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قد بين محرمات من النساء، ولم يترك ذلك لغيره كالحال بالنسبه للفرائض، فان الله تعالى في كتابه لم يترك امر تقسيم الفرائض لغيره، وانما جاء بها مجمله في كتابه العزيز، وزالتها تفصيلا وبيانا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: والموانع الشرعية بالجملة تنقسم أولا إلى قسمين: موانع مؤبدة وموانع غير مؤبدة. والموانع المؤبدة تنقسم إلى متفق عليها ومختلف فيها. يعني حتى المؤبدة ليست محل اتفاق، غالبا محل اتفاق، لكن في الزنا ستختلف الشافعية فيه. يعني إذا زنى رجل من امرأة فيما يتعلق بتحريم أمها وابنتها وكذلك زواجه بها قال: فالمتفق عليها ثلاثة: نسب وفكر ورضاع. لا شك أن هذه ورضاع يعني دليل الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، وقبل ذلك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم فرجائكم لله في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فأنتم ترون أن الله تعالى نص على هذه الوصية بعد أن تجمعوا بين الأختين كما قد سلف. إذن هذه محرمات جاءت تنصص على الوهل، وأيضا أنه يطلب الحاجة من البيان. الله سبحانه وتعالى أدعنا أن قرأ، ولذلك أخبر عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنه: ما أدعو ما أدعمه الله. فنجد أن بعضها جاءت مدعمة أي مطلقة، وبعضها ما جاء تقييدها بكلمات، فهل هي مقصودة مولى أم بعضها مقصود؟ قوله تعالى: ورغائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به. ففي حضوركم غير معتبرة، اللاتي دخلتم بهن معتبرة، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تفصيلا بعد ذلك. قال: فالمتفق عليها ثلاثة: نسب وصهر ورضاع. يعني النسب هما قرابة الإنسان عن طريق النسب، وصوله كذلك قروضه وحواشه، هؤلاء هم أقاربه من حيث النسب. فالأم وإن علت، والأب وإن علا، والبنت وإن نزلت، والابن وابن الابن وابن البنت، والأخوات من وإن كنا، هؤلاء كلهم تحريم أمة النسب. وأيضا أقارب الإنسان من النسب كلهن محرمات إلا أربع: وبنات عم، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. لكن الجمالات والمصاهرة نجد أن كلهن، يعني أقارب الزوج والزوجة، كلهن حلال عدا أربع التي ذكرهن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تنكحوا ما تهاجى، وكن حلالي وما يتمرض لكم التي تقولون وامهات نسائكم. انا اقصد ما يمرتب على الحركه الحكم وواضح الشاهد. قال: واقصدوا. وهذا ايها الاخوه قد نفهمها بسيطه، لكنها تحتاج الى وقفات والى تدقيق، لان الله سبحانه وتعالى حرم الربيبه. هل معنى هذا ذكر الربيبه تحرم؟ حرم ايضا امهات الزوجات، وان علوا فيحتاج الى وقفات. هذه قضايا يعني أردت أن نجد عندها وإن أخذنا وقتنا بأنها تحتاج إلى تشريب وإلى بيان. قال: وصهر ورضاع. والصهر يعني قرابة الإنسان بالمصاهرة، يعني كما جاء في الآية: أم الزوجة، بنت الزوجة، وهكذا. ورضاع. وكذلك الرضاع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الحريم المتفق عليه. في صحيح مسلم وغيره: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكل ما حرم عن طريق النسب فإنه يحرم عن طريق الرضاع مطلقا. وهذا هو يحتاج إلى تفصيل. قال: والمختلف فيها الزنا واللعان. قال: هذا سيأتي الكلام فيها، سيأخذ المؤلف لكل واحد منهما مسألة مستقلة. قال: وغير المؤبلة تنقسم إلى تسعة، أحدها مانع العدد. يعني التعدد الزوجة، معلوم أنه يباح للحر أن يجمع بين أربع، وتعلمون ما ورد في العدد، سيأتي الكلام أيضا عنه. نعم. والثاني مانع الجمع. يعني لا يجوز للإنسان أن يجمع بين أختين، ولا بين امرأة وعمتها، ولا بينه وبين خالته، وسيأتي الكلام عن التفصيل. والثالث مانع الرفق. مانع الرفق كذلك أيضا هذا من الموانع. نعم. والرابع مانع الكفر. لكن مانع الرفق فيه أيضا خلاف للرفق، وقد قلت هذا مسلم، وأنتم تعرفون قصة ضريرة أن أيضا عتقت وطلبت من عائشة المساعدة. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليها الفرق مع زوجها، فقالت: هو امر ام مشروع؟ قال: بل مشروع. فقالت: لا ارغب به. نعم. والرابع مانع الكفر. كذلك الكفر ايها الاخوه مانع، كما يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابي، لكنه يسلم من ذلك الشرك. والخامس مانع الاحرام. وهذه مساله مر الكلام عنها في الحج، وتعلمون اختلاف العلماء في هذه المسألة، وأن جمهور العلماء يرون أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح لا أن يتزوج ولا أن يتزوج غيره، كما في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح. وتعلمون أن الخلاف يدور حول قصتين، هل تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أو تزوجها وهو حرام أي محرم، وأن الذي خالف في ذلك أمر الناس. وأن صاحبة القصة وصاحبة البيت وصاحب البيت أدرى بما فيه، بينت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وأن الواثق بن مرنا أبو رافع ذكر أن الرسول تزوجها وهو حلال. وأن العلماء أجابوا عن أبيه أن ما دعا إليه ابن عباس لعدة أدوبة، من أن ابن عباس لم يعلم بذلك إلا بعد أن أحلم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الإحرام، ولم يعلم أنه قد تزوجها في وقت ماذا حلت، ومنها أنه صغير إلى غير ذلك من الأقوال التي مرت هنا، وسنعود إليها إن شاء الله مرة أخرى، لأن المؤلف سيعقد لها فصلا مستقيما. والثالث مانع المرض. مانع المرض هذا الرأي بخلاف هل هو مؤخر مولى الإنسان الذي يكون مريضا أو لم يتزوج إلا أكثر العلماء على أنه يجوز. والسابع مانع العدة على اختلاف في عدم تأمينه. مانع العدة لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها، وتعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك. والثامن مانع التطليق ثلاثة للمطلق. لذلك المطلق ثلاثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في ذلك التنصيص في كتاب الله عز وجل. لكن الخلاف لي والإخوة يرجع لو طلقها ثلاثا لرقها بلفظ واحد أو تعتبر واحد أو ثلاثة، هذا سيأتي كلام عنها إن شاء الله في مسائل الطلاق، وهي من المسائل التي الشارقة أو بعضها شارق يحتاج إلى وقفة وإلى تفكير. وينبغي للمسلم أيضا دائما أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أحكام الطلاق. قال والتاسع مانع الزوجية. مانع الزوجية لا يجوز للإنسان أن يتزوج امرأة في عصمتها، نسأل الله العافية. قال رحمه الله فالموانع الشرعية بالجملة 14 مانعا. الآن جمع المعقدة وغير المعقدة واتفق عليها مختلف فيها، ثم سيخبرها إن شاء الله بشيء من التفصيل. ففي هذا الباب 14 فصلا. قال الفصل الأول، هذه التقسيمات أيها الإخوة كما ترون هي مهمة، فهذا احنا الآن عن طريق هذه التقسيمات وقعنا لماذا في المسائل، يعني أخذنا كما يقول يوسف أخذنا فكرة موجزة عما سنتحدث عنه، ثم سنقولها إن شاء الله مسألة مسألة بالتفصيل. والحكم على الشيء فرق عن تصوره، لأنك إذا أخذت تصورا مجملا عن أي باب من الأبواب يكون بتكلفة كشاف يغير لك القلب لكي تنظر وتدخل إلى هذا الباب. ولذلك هذه المقدمات الطيبة التي يذكرها المؤلف وتعيرها إلى وتساعد في فهم بعض المسائل وتقريبها. قال واتفقوا على أن النساء اللائي يحرمن من قبل النسب السبع المذكورات في القرآن. بعض العلماء يقول التي ذكرت في آية تحريم المحرمات، آية تحريم المحرمات، ما هي المذكورة في القرآن والتي تنوناها قبل قليل؟ حرمت عليكم المرأة، يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم المرأة وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع حرمنا عن طريق النسب، وجاء التنصيص عليهم في كتاب الله عز وجل، وظن موضع إجماع أيضا ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء، ولم يشهد أحد أيضا في تحريم هؤلاء السبع، لأن تحريمهن واضح وجلي في كتاب الله عز وجل. قال السبع المذكورات في القرآن الأمهات والبنات. والمراد بالأمي أيها الأخوة هي أمك التي ولدتك، لكن ليس القصد من ذلك أن يقتصر عليها، الأم وإن عمت سواء جاءت عن طريق العلم وعن طريق العقل، لم يدخل في ذلك علمك التي ولدتك وامها وجدتها وان علوا وام الاب وامها الى اخره، فكلهن يدخلن تحت مسمى حرمت عليكم امهاتكم، فكل ام تدخل في ذلك. ولذلك نجد ان صحابي كريم أبا هريرة رضي الله عنه عندما جاء ذكر هذا تعرفون وتكلمنا عنها كثيرا في مناسبات الحج عندما كنا نتكلم عن ماذا على السائل وكنا نعلق على ذلك كثيرا، فهذا ابن إسماعيل كان يقول تلك أمكم يا بني نار السماء، كان يقول تلك أمكم، انظروا هذا أم إسماعيل يقول تلك يعني أيها العرب كيف أمكم يا بني نار السماء، لماذا قال هذه العبارة وما معنى يا بني نار السماء؟ العلماء فسروها تفسيرات عدة وكلها حقيقة تفسيرات مقبولة وواقعة، فبعضهم قال يا بني نار السماء والمقصود بذلك العرب عندما تأتي وتكتبها على حالة العرب كان العرب يتنقلون في الفلوات يتبدعون مواضع القطر يعني مواضع نزول الماء، فكانوا في ناشية ينتقلون من مكان إلى مكان، هذا هو الغالب على حال العرب فيما مضى، ولا يزال هذا غير موجودين، لا يزالون موجودين إلى وقتنا الحاضر. إذا يا بني ماء السماء القصد من ذلك هو أنكم اشتهرتم بتتبع ماء المياه التي تنزل من السماء فنزلوا إلى ذلك الحديث، هذا واحد. الأمر الآخر يا بني نار السماء لأنكم يعني بأن هاجر كما تعلمون عندما كانت تسعى بين الصفا والمروة عندما نزل ماؤها والطعام الذي كان معها وقصة المعروفة التي يقصر القلب لها وأنها لجأت إلى الله سبحانه وتعالى فأرسل جبريل ضرب بجناحه فخرج ذلك الماء، قالوا بأن هذا الماء كما جاء في رواية ابن حاتم وغيره إن ماء هو من السماء، إذا نسب إلى ذلك نسبة إلى زمزم، وبعضهم يقول إن العرب سموا بذلك بصفاء أنسابهم ونقائها، لأن العرب مثلا نسبهم معروف، يعني ليس ذلك قضية تعصب لأن إن أكرمكم إن الله يتقاكم، هذا لا يتعلق الأمر بالتقوى، فنسب الإنسان لا يفيده الخرج عن الطريق السعيد، فما نفع هذا جهل، ولا نفع أيضا هذا لا أحد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن القصد من ذلك أن إنسان كانت معروفة فقيل سنوا بذلك بصفاء ونفع، أنا كل حديثي هذا الذي خرجت فيه أن أقرر بأن الأمة إذا أطلقت لا يفتخر بها على الأمة التي روى لكن هل تسهل القول بهذا؟ لأن هذه الأبواب تحتاج إلى وقفات وإلى بيان، وفيما يتعلق أيضا بإطلاق الأب أيضا على الجد وإن علا أنه جاء أيضا في دعاء اللهم صل على أبينا آدم وإن حوى، إذا ورد في ذلك، إذا الأب والإخوة يطلق في لغة العرب على الأب الذي شئت من صلبه ويطلق على الأم التي ولدت وعلى أمها وإن علت وأم الأب وعلى الأب والجد وإن علا، وبعضهم يسمي الأب المباشر لك الذي خرجت من صلبه إنما هو الأب حقيقة وما فوق ذلك يسمى مجازا، وكذلك الحال بالنسبة له فالتي ولدت انما هي حق، وتعلمون هناك اختلاف بين اهل اللغة والمفسرين والاصوليين حيث اللغة في مجاز الله، فبعضهم يثبت مجازا مطلقا وبعضهم ينفيه مطلقا، وبعضهم يقول ان المجاز موجود لكن القرآن ليس فيه مجاز. ما جواب ابن عبد الله سبحانه وتعالى واسأل القرية قوله وكان وراءهم ملك يدخل كل سفينة نصبا فيقول هذا ليس مجازا وإنما هو إيجاب بالحج، فليس بنت الإنسان وبنته من سلطة وليس المراد بذلك بنته فقط التي يعني جاء من سوره انما ايضا انذره وانذره فقل لهن يدخلن في بنادق فالبنت لن نزل لو كان جدها او كان جد جدها فانها من حقيقه بنته فلم يحرم على المسلم ان يتزوج بنته وهذا من اخطر الاوامر فنحن واردنا ان نتلبس الحكم يوم في ذلك لماذا تحرم المعاصي ولماذا تحرم الذنب اليس بالرد هي محل التقييد والولاء والاحترام فهل هم الامثال اذا كان الله سبحانه وتعالى كل يوم فقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لا ينبغي للمرء ان يتاخر لحكم المسلمين أمام أمه وأبيهما لأن ذلك يشق عليهما ويؤلمهما وربما يحزن قلبيهما فلا ينبغي للمرء أن يظهر الألم والحزن والأسى واللوعة أمام والديه لأنهما يتألمان الألم ويفرحان بالمرح ولأن الزواج يكون السير فيه له الغلو على الزوجه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وللرجال عليهم درجه ولان الزواج يلح ويكون بين الزوجين ويضعف الكلفه والثقه وهذا كما يكون ايضا دافعا لان يبقي احد مع الاخر فالام اجل واعظم وفوق ذلك ثم الى ما في ذلك لا يمكن ايضا ان يحصل من الانسان ما احسن اذا فاعلم ان الشريعه الكامله الخالده قد حرمت كل ما فيه غلب على الانسان او ما كان يؤدي اخطاء المسلمين ثم ما يتاثر على ذلك ايضا من زواج الذي ذكره الله سبحانه وتعالى انه يؤدي الى قبيحه الواحد والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك والكلام في قضية الحكمة يقول جدا لكنه أمر ظاهر جدا لا يحتاج أن الإنسان يقف فيبحث عن علة الحكم في ذلك واضحة جدا. قال الأمهات والبنات لذلك سفر الحمد والإخوة الله سبحانه وتعالى انظر كيف نشع الأمر في قوله ما كنت ثم نكح أباكم من النساء إلا ما قسم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا هذه زوجة بنات ما ذلك من ذلك؟ هذه سنتكلم عنها إن شاء الله أكثر من ذلك. قال الأمهات والبنات والأخوات. وكذلك الأخت والأخت. لأن الأخت هي التي أيضا تشاركك بمعنى لأنها أخذت معك ضد من دم واحد أو تزيد معها لأنها قد تكون شقيقة فيكون أبوك هي أبوها وأمك هي أمها وربما تكون الأخت لك من الأب وقد تكون اختا متغيرا على وفي كلا الحالات الثلاث لا يجوز له ان يتزوج اختا حتى ويخبر المقام ايضا لا يجوز بنته من الرضا وامه من الرضا كل هذا محرم لكن لو طردنا هذا لانه سلف الحديث عن الرضا كما سلف في الماضي اذا الاخت محرمه والاخوه لا ترفع بين الاخت الشقيقه ولا بين الاخت الاب ولا بين الاخت الام فلا يشمل ذلك وتعلموا ايضا حضور ذلك لان هذه اما ان تكون خرجت من الصلب الذي خرجت منه او من الرحم الذي خرجت منه او منهما معا. نعم. قال والعمات كذلك ايضا العم عمتك هو اخوتك لكنه لا يقتصر على اخت ابيك ايضا اخت ابيك او كذلك عمه ابيك وان علينا او عمه ايضا امي فالعمه وان علت من ابيك كانت فلا يجوز للمسلم ان يتزوج ما بعدك اذا هي من المحرمات على الثالث. والخالات وكذلك ايضا الخالات التي هي اخت الام أي كذلك ما على خالة الأم نحو فإنها تعتبر خالة الأم أو خالة الأب. إذا الإسلام قد أوصل هذا الباب وأغلقه. فإذا هؤلاء إن كان أصولا مهما عرضوا وفروعا مهما نزلوا وحياشيا مهما تهيئوا فإنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أحدا من هؤلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى على جوازه. وكما في الأخ أيضا كذلك بنت الأخ الذي أدى عنه لئن نزلت أيضا بنت الأخ أو بنت بنته أو بنت ابنة وإن نزلنا فلا يجوز غير ذلك آمن من المحرمات المعتدات. وكذلك أيضا بنات الأخت أيضا مثلها تماما وإن نزل. نعم. وبنات الأخت كذلك أيضا بنات الأخت. واتفقوا على أن الأم ها هنا. هذا ما يقال. واتفقوا على أن الأم ها هنا اسم لكل أنثى لها عليك ولادة من جهة الأم أو من جهة الأخ. يعني لها ولادة، إما أن تكون ولدة أو ولدة مثلا أباء أو ولدة أم أو ولدة ستة فتكون ذلك يعني مهما على مهما أدركنا ولو بينك وبيننا بهذا السن ولا يختلف. قال والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادة من قبل الابن أو من قبل البنت أو مباشرة. يعني شوف أخر مباشرة وكان مبلوغا مبلوغا مباشرة كنت من السر ثم بعد ذلك لكن لأن هذه اسم على المقاس بل هذا الموت لا حقاقة يعني البنت وبنت البنت وبنت الولد وإن نزلنا كلهن يدخلن في ذلك. وأما الأخت فاسم لكل أنثى شاركت في أحد أصليك أو مجموعهما عن الأب والأم أو فاهمة. وأما الإنسان كل إنسان له أصنام فهو يولد من أبي ومن أم ويقف شاركه من أب وأختهما معا وربما يكون للأب زوجة أخرى فتكون أخت مثلا وربما تطلق من هذا الإنسان ويموت عنها زوجة فتزوج آخر فتريد ويكون أخت مثلا للإنسان من أبي فهل يتعلمون عن كون الإخوة وهذا تحقيق من هو يكون في الميراث كما عرفت فيما مضى. أما بالنسبة لهذه الأمور المحرمة فلا يختلف عن قال والعم اسم لكل أنثى هي أخت لأبيك أو لكل ذكر له عليك ولادة. حتى ولو كانت أخت لجدك يعني نحن عرفنا يا عم سواء كانت أخت أبيك أو عمة أبيك أو عمة أمك أو أمة. أما الخالة فاسم لأخت أمك لأخت أمك أو أخت كل أنثى لها عليك ولادة. وبنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة. يعني بنات الأخ التي أنثى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا علمت أن عم رجل سوى من بلاد مثلها فالعم وابن عندنا في الأرض اللي هو يسمى أيضا هذا والخال أيضا يسمى هذا. نعم. قال اسم وبنات الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو مباشرة. وبنات الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة مباشرة أو من قبل أمها أو من قبل أبيها. قال فهؤلاء أعيان السر محرمات ولا خلاف أعلمه في هذه الجملة. والأصل فيها قول الله تعالى حرمت عليكم إلى آخر الآية. قال وأجمعوا على أن النسب الذي يحرم يحرم الوطأ بنكاح يحرم الوطأ بملك اليمين. كذلك ملك اليمين مثله تمام مثل النكاح. فيحرم أيضا طريق ملك اليمين بغيره كذلك العدم وهكذا. والرضاع